Mata. Și vă înțeleg. Și vă înțeleg. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص يعني الدعاء بأسماء الله والاستعانة بها هذا هو المشروع الأساسي ولله الأسماء الله سبحانه وتعالى الدعاء بأسمائه الحسنى ينبغي الدعاء بها لمن أصابه هم أو غم أو حاجة يعني هذا هو المشروع وأما الدعاء بأسماء المخلوقين سواء كانوا صالحين أو من المقبولين أو غير ذلك فهذا لا يجوز توسل بأسماء الله الحسنى فقط قال ومن أدلة ذلك قال إذا أتى أحد فلينفض على فراشه بصنيفة ثيابه أي بطرف ثيابه ربما تأتي عقرب أو ربما يأتي حية وتنطوي عليه وهو لا يدري فإذا اضطجع تلسعه فلذلك ينفضه ليزيل ما لعل عسى أن يكون حل عليه اسمك ثم يقول اسمك اللهم ثم يقول اللهم يعني وضعت باسمك ربي وضعت جنبي وبك اللهم أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها أي إن توفيتها في نومها هذا فارحمها وإن أرسلتها وإن أيقظتها فاحفظها

أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الشاهد فليذبح بسم الله، وذلك هذا دليل على أن وقت ذبح الأضحية لا يدخل إلا بعد صلاة الإمام، فمن ذبح قبل صلاة الإمام فإنها شاة لحم عليه أن يستبدل غيرها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. لا تحلفوا بآبائكم، يعني الحلف بغير الله يعني محرم، فإذا حلفتم فحفظوا فحلفوا بالله لأنه المشروع. نعم. قال رحمه الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. وبالسند المتصل إليه يعني الذات والصفات والنعوت هذه تطلق على الله سبحانه وتعالى، لأن خبيبا هذا قال: وذلك في ذات الإله، فأضاف الذات إليه فجائز هذا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، منهم خبيب الأنصاري رضي الله عنه، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم خبرهم يوم أصيبوا. وشاهدوا: وذلك في ذات الإله، هذا هو الشاهد. وذلك أن خبيبا كان مع عدي بن عاصم مع عاصم بن ثابت وأسر، فبيع لأهل مكة فأرادوا أن يقتلوا، لأنه قتل من عظمائهم رجلا كبيرا يوم بدر، فقالوا: نقتله خارج الحرم ولا نقتله في الحرم. فخرجوا من الحرم فقال هذا البيت هذه الأبيات وقتلوا هناك. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. يعني هذا الباب عقده لبيان إثبات نفس لله. النفس تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فدل على جواز إطلاق النفس، وليس ولا نؤول ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف، بل نثبتها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالنفس ثابت لله سبحانه وتعالى. وباب هذا الباب باب التوحيد التسليم، وذلك إثبات ما أثبته النص، نص القرآن أو النص السنة الصحيحة، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما كما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهذه الشبه التي يثيرها يعني المؤولة هي شبه يعني لا يلتفت إليها، لأن أساس نحن نثبت لله ذات. فإذا سئل الإنسان كيف ذات الله، يقول الله أعلم بذاته، أنا ما أعلم كيفيته، ما أعلم، ولكن أثبت الذات. والصفات فرع عن الذات، فنثبت الصفات على ما أثبته النص الصريح بلا تأويل ولا تعريف ولا تعطيل ولا تمثيل، وإنما على ما يليق بجلاله. وكذلك النفس، وكذلك الوجه، وكذلك اليدين، وكذلك الاستواء والنزول، هذه كلها تثبت من صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله دون تأويل ولا تعريف ولا تعطيل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. يعني هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني حديث الكرسي، يعني الله سبحانه وتعالى أثبت عندية العرش، فاستواءه على العرش يعني على ظاهره، استوى ارتفع، على وارتفع، معناه على وارتفع، فلا ينبغي تأويله ولا يجوز تأويله باستولى، لأن تأويله باستولى لا يفيد شيئا، لأن استولى غلب وقهر من يعانده، وهذا نفس الشيء يلزم في التشبيه. الملك من ملوك الدنيا إذا استولى على ملك آخر ويعني وغلبه وجد هذا التشبيه، فإذن لا فائدة في تفسير استوى باستولى، وإنما استوى يعني استوى على العرش على وارتفع على ما يليق بجلاله. ولا نقول كيف، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأراك مبتدعا أخرجوه. فينبغي الإنسان يعني إذا سئل عن الكيفية يقول: الله أعلم بكيفية حقيقته، وأما معناه فهو معلوم، استوى ارتفع على وارتفع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كله إثبات صفة النفس، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فأثبت النفس له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم سياعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. هذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، يعني وجه ثابت لله، ونحن ننفي التشبيه والتمثيل، ما نقول وجه كوجهنا، وإنما نقول وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإثبات الوجه يعني فتأويله بالذات يعني يعني إن له معنى صحيح ومعنى غير صحيح. إن أراد بالذات مع الوجه مع إثبات الوجه فهذا مسلم، وإن أراد تأويل الوجه بالذات فهذا باطل غير صحيح. فالحاصل إن الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كما أثبته القرآن الكريم، وكذلك الحديث في هذا الحديث قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك، وقال في الثالث قال هذا أيسر. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بوجه الله، فدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وإذا قرأتم الشرح صاحب الفتح اللهم استعان اللهم استعان خاض في هذا المايع وذكر التأويلات كلها ما قاله الشراح قبله وسكت عليه. وفي بعض المواضع يقول إن التأويل ليس مذهب السلف وإنما هو مذهب المتكلمين، ولقد أنصف في هذا وأجاد، لكنه في غمار كلامه خاض مع المؤولة اللهم استعان. فمع جلالته في الحديث ولكنه في هذه المسألة يعني مؤول أشعري العقيدة اللهم استعان. ولا ينبغي لمحدث أن يكون إلا محدثا، يعني ما دل على الحديث نثبته على ما هو على ظاهر معناه، وننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق لقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. على ولتصنع نعيم قال حدثنا جويرية شريف، فينبغي أن نثبته على ما يليق نشبه ولا نعطل ولا نمثل ولا نفوض ولا نؤول. وهناك ما يذكر في الفتح من التأويل هذا مذهب وقد مشى عليه مع الجماهير مع جماهير الأشعرية. وتفويض، والتفويض له معنى يعني تفويض حق وتفويض باطل. فتفويض الكيفية هذا هو الحق، التفويض في صفات الله يعني من حيث الكيفية فهذا هو الحق وهو مذهب السلف. التفويض الذي يريده الأشعرية وهو تفويض المعنى، يعني لا نعرف معناه، وهذا جهل. والله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر، فإذا لم يعرف معناه كيف يتدبر؟ اللهم استعان. وعلى كل حال التفويض الذي يريده المتأخرون من شراح الحديث هذا باطل، تفويض المعنى ما يثبتون المعنى، وإنما يثبتون يعني مجرد اللفظ فقط، وهذا باطل. والتفويض الذي يعنيه السلف هو تفويض الكيفية فقط، والكيفية مجهولة. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. يعني فيه إثبات العين على حقيقته، ولذلك أشار بيده إلى عينه بأن هذه كانت أعوراء من دجال لا من الله،